بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى الثاني حديث يبيلي عن رجل من الأنصار نبكليه وكتوقكم موجة كتما أنصار أمبين مبهم hakutajwa ni nani huyo, hatambulikani. Kwa hiyo kuna jahala, lakini jahala as-sahabi la tabur, kama wanavyosema al-muhaddithun, kwa kuwa wote ni waadilifu, udul. Athani hadithi ya pili, an rajulin min al-ansar qala kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam في جنازة رجل من الأنصار. أنا سمعت لتوقع فموجنا رسول عليه الصلاة والسلام كتك كسندكيزا ميلي وموجكت كما أنصار وأنا غلام الحالي ميمي نكيجانا كدوغو مع أبي نكيونغوزانا نبابايانغو. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفيرة القبر أكسمام ونمتوم صلى الله عليه وسلم فجلس أكاكامتم الله صلى الله عليه وسلم على حفيرة القبر كتكمسينج وكبوري كتكوكينج وكبوري. فجعل يوصي أكاوى نوصية وفي رواية ما يمكوجة كتكمبوكيزي يومئ إلى الحافر akimuashiria na kumuelekeza mchimbaji. Wayakul, na alikuwa akisema rasuli kumambia alayhi salatu wa salam, au si' min kibali rasi, tanua kwenye uchimbaji usawa wa kichwa. Wa au si' min kibali rijlain, tanua katika usawa wa miguu, ongezea ongeza upana katika uchimbaji wako usawa wa miguu miwili. لرب عذق له في الجنة. عذق أو عذق بالفتح والكسر. بالفتح وفتح يا عين لرب عذق ونسمع علماء معناك النخلة بجملتها وبحملها وما عليها نمتين لونيه ومزيمة بجملتها امتين بمزيمة كوي مساوي ياكي علي او مجاني ياكي كذلك مشوكي ياكي تين لزاكي كيغوغو شاكي شينا لاكي عذق بالفتح. اما كوى كسر وكسمى عذق ونسمى علماء عذق ني غصن ني كل غصن او كل تاوي امبالو لنا lenyewe lina matawi tawi alafu lina mashuke shuke na lina matawi. La ruba adhin lahu fil janna, huenda huyu akapata mtende peponi. Kwa maana ile ya fatha au idq ni matawi au mashuke ya mtende yaliyojaa tende, atayapata huyu bwana peponi. Akhrajahu Abu Daud wal Baihaqi wal riwayat al ukhra la wa Ahmad wa siyaq la wa isnaduhu sahih كما قال النووي في المجموع والحافظ في التلخيص. قلت لمسامة وظاهر الأمر في الحديثين ظاهر يا أمر كالتحدث به أمر يقانزا كن يديث يقانزا احفروا أوسعوا أعمقوا أحسنوا أدفنوا. أنا سمع ظاهر يا أمر كالتحدث به يا كنت نهي ويبيل نهي. أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين، تنوى وفاند وكيشوى تنوى وفاند انجزا كتنوى وفاند ومجو كتك وشمادي. أنا سمى ظاهري يا أمري كتك هذي حديث بيلي يفيد وجوبا كفديش أواجب ما ذكر فيهما ويلي اليتاج وكتك حديث بيلي هيزو يافنا يافي من الإعماق. لكوانزا ni i'maq kina cha kaburi, watawsi'a kutanua, wal ihsan na kuboresha na kulifanya katika mazingira mazuri, والمعروف عن الشافعية وغيرهم نعمبالو نجامب معروف كما شافعنا وينجين استحباب الإعماق kwamba kwenda ndani na kwenda na kufanya ihmaq yani kwenda ndani kuchimba kuchimba kwenda ndani zaidi kwa mashafi kwao ni sunna ni mustahab kwa maana kinyume na haya yaliyomdhihirikia Sheikh rahimahullah yeye anaonelea kwamba hadithi mbili zinafidisha wajib mashafiia wanaona ni istihbab wa amma ibn hazm ama manawzoni ibn hazm al-andalusi rahimahullah فقد صرح في المحلى أمريكا واجكة كمحلى بفرضيته جو يألزم واكي جمهلو لفراضي أشيخ البال ما هتفوتيش بين فرض واجب سلطنك تجموه جاء واختلفوا في حد الإعماق نوانا تفوتيانا جو يكيكومو شا إعماق يعني كلكو ليوكا ماني زيدي للشيم ولا قبوري كنا كيكومو تشوتي ومتفوتيانا على أقوال يويا قولي نينجي تراها وتزيونا هزو كتتاكا في المجموع أو غيره كنا كتاب مجموع سألمام النووي أو كتاب تنجميشو رجيه هكو كتب كتب الفروع كنا كتب الفروع وتياكوتا هايو تنماليزا مسألة هايو أما يمتجوزا نكتفونزا يقوم بنواجب إعماق القبر kaburi kulichimba sana kuna chini kwa makadirio ya letu leo yataje ahli ilmi kwa tausiuhu na kulitanua kiasi kwamba asiingizwe maji kwa shida bali aingizwe aweze kukaa mahala pake au yamefisi katika mwana ndani wake uwe mwana ndani wa al-lahdi au mwana ndani wa ash-shaq anasema Sheikh rahimahullah mas'alat sinan 3 مسألة سنن ويجوز في القبر اللحد والشق لجريان العمل عليهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الأول أفضل وفي ذلك أحاديث كتك وشمالي ومن داني أنا سيما شيخ رحمه الله ويجوز في القبر اللحد na inafaa kwenye kaburi kuweka mwana ndani wa lahdi anasema bi fathil lam wa bi dhamm lahdi au lahdi wa sukun al ha huwa ash-shaq fi 'ard al qabr min jihat al qibla huwa ash-shaq ni ule mpasuko ambao mtu anaupasua fi 'ard al qabr min jihat al qibla pembeni ya kaburi usawa wa kuelekea kibla pembeni katika upana wake kaburi na kwenye upana wa kaburi ni pembeni yake upande wa kulia ikiwa mchimbaji umeelekea magharib basi ule upande wako wa kulia pembeni yake kule unapasua na muingiza kule maiti hiyo ndiyo al-lahdi wa shaqu huwa al-barih شقني الضريح ضريح يسلياكني كبوري حيفاي كجينغا مسكيتي على الأضرحة وين قولين الضريح ضريح نفعيل كمانا مضروح ضريح مضروح والضرح الشق كضريح كمانا مضروح مشكوك كبوري لقصولي وكاس وهو أن يحفر إلى أسفل كالنهر ني كفكوة كبوري ومشاكي بكبوري على فكات كتياك فالي ونفكوة تينا كات كتيا كبوري فقناني فالي إيلي ومهفاذي لميت فالي وهو أن يحفر إلى أسفل وشيبا تينا تشيني ndani ya kaburi anachimba tena chini katikati ya kaburi kuelekea chini kan nahari kama vile mfereji tumeona vizuri ili umehifadhi maiti pale hiyo ndio ashaq kuna ashaq na kuna al-lahdu yote mawili yanafaa lakini anasema washaqu ويجوز في القبر اللحد والشق لجريان العمل وكو عند عمل لكو يكيدا هيفيو زمزم صلى الله عليه وسلم لجريان العمل عليهما وكوenda kwa عمل يعني عمل zilikuwa zikifanyika za uchimbaji wa kaburi katika mfumo huu wa hivi viwili fi ahdi an-nabi katika zamazam tuna Muhammad صلى الله عليه وسلم لكن ile ya kwanza ambayo ni al-lahd afdal ni bora zaidi kuliko ash-shaq kwa yale tutakayoona katika hii katika hii fakra wa fi dhalika ahadith na katika hilo zimekuja hadith al-awwal hadith ya kwanza عن أنس بن مالك إذا فكلوا كتقف أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أمسيما لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم زام لكفريك امتون صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد كتكم يوم مدينة كلكوا نبانا موجا مشيما مكابوري يلحد أكتنجنيزا يي لحدي مكابورياك أنا يكيا منانداني وفنبيني وآخر نمجين كتك مسمى مكبوري يبرح أنيك منندان وكتكاتي فقالوا وقسم مصعبا نستخير ربنا سموم بشعور ملويت وندعث إليهما نتوتمية ووليها ووتي تمتمية يلمتو تمتمية يلمتو فأيهما سبق ييوتا كيتمولي خفيكا تركناه كتمواشا aendelee na kazi yake na kwamba ndio majibu ya Mola wetu kwenye istikhara tuliyomuomba dhahiri fa arsil ilayhima naam hapo yanastaqimu almaana wakatumiwa wakuwaita wawili hao wakaenda wakawaita فسبق صاحب اللحد اكتانغوليا كوجا يله ambaye mwana ndani wake ni wa pembeni kwa maana majibu ya istikhara yamekuwa ni hayo falahadu linnabi sallallahu alayhi wasallam wakamtengenezea bwana mtume mwana ndani wa lahdi wanasema ulama fasihi fadilatul lahdi hapa tunaona katika hadith ubora na fadila ya mwana ndani ule wa pembeni dhidi ya mwana ndani wa katikati kwa nini حيث أن الله تعالى ونمنا يقوم الله سبحانه وتعالى لا يختار لنبيه إلا الأفضل هم تقولي نبي واكي اسفقوا للأمبال نبور زيدي هو نسمة تتموان بها أشعور ملويت وهو وويلي أتك تنقولي تتمواشا كوي علي تنقولي نيولي أن يتنجنز اللحدي من الدان وفبين كوي هو من الدان وفبين ليو ألو أختاري الله كم ختارية نبي واك محمد صلى الله عليه وسلم نا الله هم ختاري نبي واك إلا أمالني برزيدي وينو مانا كتما ولكن الأول أفضل لكن أولو مانزو أمالني مانداني وألحدي نبرزيدي أو شهد وهايا أخرجه ابن ماجة والطحاوي ما هو مانداني وبنباني ونتجميانا أرضي نيوي كما أرضي نقوم حي برموكي unapoichimba basi mwanandani wa pembeni ule ndio mzuri zaidi lakini kama ardhi ina ulaini kiasi kwamba ukiweka mwanandani wa pembeni litaanguka sehemu ya dongo au litapasuka sehemu yake basi mwanandani wakati nakati huu ndio unaofaa katika mazingira hayo kwa ni ardhi na ardhi ardhi yenye sulba na salaba chimba mwanandani wa pembeni ardhi ngumu ardhi yenye pesi nyepesi kichanga chimba mwanandani wa katikati أخرجه ابن ماجه والطهاوي وأحمد قلت وسنده حسن وسنده حسن كما قال الحافظ في التلخيص وله شاهدان الأول عن ابن عباس أخرجه ابن ماجه وأحمد وابن سعد والبيهقي والآخر عن عائشة رواه ابن ماجه وابن سعد وإسناد كل منهما ضعيف كما قال الحافظ لكن للأول منهما طريق أخرى بلفظ دخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم العباس وعلي والفضل وسوى لحده رجل من الأنصار وهو الذي سوى لحود قبور الشهداء يوم بدر وإسناد كل منهما ضعيف na isnadi ya kila moja katika hizo mbili ni dhaifu kama alivyosema Al-Hafidh. Lakini ya kwanza katika hizo mbili ina njia nyingine iliyokuja kwa lafzi hii, dakhala qabra an-nabiy, waliingia kwenye kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas bin Abdul Muttalib wa Ali bin Abi Talib wal-Fadl ibn al-Abbas, ndugu hawa ami yake Mtume ambaye ni Al-Abbas عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه وعلي امتوتو عمياك والفضل امتوتو عمياك وسوى لحداه رجل ناك سوزيشا ناك تنجنيزا مانا نانيواك امتومي امتوموجا من الأنصار كتر أنصاري وهو الذي نهو أنصاري أمبار نيزا مانا ناني وبنبيني وبنى امتوم محمد صلى الله عليه وسلم دي أمبار سوى لحود قبور الشهداء ndiye aliyetengeneza miana ndani ya makaburi ya mashahidi wa vita vya Badri. Akhrajahu Tahawi fi Mushkilul Athar wa Ibn al-Jarud wa Ibn Hibban wa isnaduhu sahih wa Ibn Abbas hadith akhar fi al-Lahd min qawlihi sallallahu alayhi wa sallam yati ba'da hadith wa shahid min hadith Ali yati fi al-mas'ala 97 safha 147. أساني حديث يفيلي أساني حديث يفيلي عن عامر ابن سعد فتقف عامر ابن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه فتقف ببياك أبين سعد رضي الله عنه أنه قال طبعا نسيم سعد أكيوسيا الحدوا لي لحدا الحدوا لي لحدا يا فارس ما هيفو لحدا يلحد الحدوا الحد يلحد الحدوا الحدوا لي لحدا او الحدوا لي لحدا نتنجنزيني ميمي نكيفا منانداني وبنبيني وانصبوا علي اللبن وانصبوا ابن وانصبوا وانصبوا علي اللبن نصبا ننفنجيني جو يانغو متفالي يو دونغو yawe baina yangu na mchanga mtakaoni mwagia, mchanga usinifike kwenye mwili wangu, ufike katika matofali mtakaoyapanga juu yangu, matofali ya udongo. Kama suni abi rasulillah, kama alivyofanywa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, aliwekwa mwili wake katika lahadi kisha yakapangwa yale matofali ya udongo nyuma ya mgongo wake, huku akiwa maiti amewekwa kwa pembeni huku mwana ndani mili wake huwapa, maana ya mgongo wake bwana mtume alayhi salam, kabla ya kumwaga mchanga yanapangwa matofali kuziba huu hii sehemu ambayo kwamba imechimbwa, hii inapangwa pale. Baada wakati unatumia udongo wenye maji maji ili baina ya tofali na tofali kwenye ule wazi usipitishe mchanga, tunafahamiana vizuri. Na hii ndiyo sunna ya bwana mtume Muhammad sallam, na matofali ya udongo yanapatikana kwa rahisi kuliko mbao, kununua mbao. Mbao sio sunna, sunna ni matofali ya udongo. Kwa wale wanaotaka mambo haya waandae matofali yao, au yawe mwingine aweke tu matofali makaburini pale wakfu, sani mbili sani tatu sani nne aziweke pale. Kwa wanaotaka matofali ya udongo yako pale watayakuta Kisutu. Kama sunna abi rasulillah, sahaba ameagizia hayo na mbao zilikuwepo zama zao, lakini kaagizia matofali ya udongo na akatoa hoja kama alivyofanyiwa mtume wa Allah صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه والطحاوي في المشكل والبيهقي وأحمد. الثالث حديث يتاتم عن ابن عباس نفق له وقتقه عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما حكيكم تنوى الله صلى الله عليه وسلم نسمى اللحد لنا ونناني وبنبيني ليوبت السيسي وإسلام أصلا والشق لغيرنا na mwana ndani wakati ni wa wasio kuwa sisi, lakini sisi pia tutautumia kwa dharura ya ardhi jinsi ilivyo. Tumeelewana? Yote haya yalikuwa yakitumika zama za Mtume صلى الله عليه وسلم. Akhrajahu Abu Daud wan-Nasa'i wa Tirmidhi wa Ibn Majah wa Tahawi wal Baihaqi bi sanadin da'if kama qala al-Hafidh wa sahahahu Ibn Sakan qultu wa la'allahu li shawahidihi wa turuqihi allati minha. Na huenda alimamu Ibn Sakan ameisahihisha kwa sababu ya shawahidi zake hiyo hadithi na njia zake. ambazo katika hizo ni anjariri marfu'an mithla, kutoka kwa Jariri ameirufaisha hiyo hadithi mpaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mfano wa maneno hayo. Rawahu Ibn Majah wa Tahawi wal Baihaqi wa Tayalisi wa Ahmad an Uthmana ibn Umair abil yaqban an Zadana anhu wa Uthman hadha wa Uthman hadha da'if kama qala al Hafiz lakin rawahu al Tahawi min tariq thani wa Ahmad min tariqayn akharayn فهذه طرق أربعة لحديث جرير يقوي بعضها بعضا. هذه تيار نجيان لذكوجة كتحديث جابر أمازه سليا ننقوف زنيوي وزنيوي. فإذا ضمت إلى حديث ابن عباس ذكي شكولي وهذه حديث وانجي زكهيزي ذكي يجميز وكتحديث عبد الله بن عباس شدت من عبده كتي ينقوف لو ذيف واكي وارتقى نهو فاند دراجة وارتقى نهو فاند إلى درجة الحسن كوجة كوجة دراجة الحسن بل الصحيح بل سيو حسن الصحيح. شيخنا سمهيه قال بعض الشراح قال في الروضة أنا سمى من كتاب الروضة ولا بأس بالضرح واللحد حكونا أبايا ووتي ومنندان وقتكاتي أو منندان وفمين واللحد أولى لكن أولم نندان وفبيني نبور زيدي لأن اللحد أقرب من من إكرام الميت وسباب نندان وفبيني وهكربش كم كريم ميت فلسا أكرب زيدي وكم كريم ميت تكمن نانيني وإهالة التراب من وجه الميت كذلك هم كمالنا سؤال لكم مجيام شانغا مطواكي ukitumia ule mwanandani wa pembeni kuliko mwanandani wa kati na kati. Hakusudii kwamba mchanga anamwagiwa anapowekwa kwenye mwanandani moja kwa moja anamwagiwa mchanga juu. Hakusudii hizo. Anakusudia huyu mwenye kitabu Ar-Rawda kama anavyosema ulama, unapoyapanga yale matofali kupatikana upenyu upenyu, huenda upenyu ule ukasababisha kuingia kwa mchanga alafu ukamwingia maiti katika uso wake. Kwa mwanandani gani ambao unamkirimu maiti? Wenye kumkirimu maiti ni ule mwanandani wa pembeni. Kwa sababu hata tukimwagia mchanga, mchanga hautomwingia katika uso wake. Wa ila maiti wa Kiislamu hairuhusiwi, si sawa kumweka kwenye kaburi na kumwagia mchanga moja kwa moja. Kama ambavyo kwamba kuna mmoja katika watu zamani alilifanya hili, akisema kwamba ndio sunna. Kumbe yeye hakuelewa vitabu vya ahli ilmi. Akatoa fatwa kwamba hakuna mbao hapa. Kwa kama kuna ambao tufanyeje ustadhi, mchanga moja kwa moja. Wakamwagia mama wa watu mchanga moja kwa moja. Wanasema ulama umwagiwa mchanga moja kwa moja kwenye shimo, hili hufanyiwa kafiri na mizoga katika wanyama. Islam haifai kumfanyia mazingira hayo. Tumeelewana vizuri? Hayo anasema ahli ilmu. Qala an-Nawawi fi al-Majmu'. Anasema al-Imam an-Nawawi katika al-Majmu'. Umwagia mchanga alifanyiwa Umayya bin Khalaf. Tulivyoona juzi kwa makafiri ni haki yao. Kima shimo wamweka, wamwagia mchanga. Kwa mbaa jamani umwekeni, anamwagia mchanga moja kwa moja. Hana karama. Kala an-Nawawi fi al-Majmu'. Anasema al-Imamu an-Nawawi, ajma'a al-ulama, wamekubaliana ahli al-ilmi, ulama, anna dafna fi al-lahdi wa shaki jaizan. Kwamba kuzika mayit na kumweka katika mwanandani wa pembeni au mwanandani wa katikati ya izani, mawili hayo yanafaa. Lakin in kanat al-ardu sulba, lakin kama ardhi itakuwa ni ngumu, la yanharu turabuha, haumomonyoki mchanga wake, falahdu afdalu, basi mwanandani wa pembeni ni bora zaidi. Lima sabaka min al-adilla, kwa sababu ya dalili zilizokwisha tangulia. Wa in kanat rikhwatan, na kama ardhi itakuwa ni laini, tanharu humumonyeka mchanga wake na ardhi yake, fashaku afdalu, basi mwanandani wakati na kati ule ndio mbora zaidi katika mazingira hayo. Wallahu ta'ala alam, walhamdulillahi rabbil alamin.